إنهم فتية آمنوا بربهم. بدأ سبحانه وتعالى بذكر أوصافهم، فأول صفة من صفاتهم أنهم حققوا الإيمان، آمنوا بربهم وحده لا شريك له من دون قومهم، أنهم آمنوا هم وحدهم من غير قومهم. ما أثر هذا الإيمان؟ أن الله سبحانه وتعالى شكر لهم هذا الإيمان فزادهم هدى، ولذلك قال آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا من ثمرة الإيمان والتمسك، أن الله إذا اهتدى العبد وبحث عن السعادة وبحث عن الاهتداء فإن الله يفتح له أبواب الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فشكر الله سبحانه وتعالى لهم إيمانهم فزادهم هدى، أي بسبب أصل اهتدائهم الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن آثار هذا الإيمان قال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم، أي صبرناهم وثبتناهم. الربط على القلوب هو كناية عن التصبير وكناية عن التثبيت، يعني ربطنا على هذه القلوب بحيث أنها تصبر وبحيث أنها تستقر وتثبت، وجعلنا قلوبهم مطمئنة ثابتة راسخة في تلك الحالة المزعجة المرعبة. وهذا من لطفه سبحانه وتعالى وبره بهم أن وفقهم للإيمان وللهدى وللصبر والثبات، فهم حققوا الإيمان فرزقوا الهدى ورزقوا الصبر ورزقوا الثبات على الهدى وعلى الحق.